بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأله سبحانه أن يجعلها عمرة مقبولة مبرورة، وأن ييسرها وأن يتقبلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو مولانا ونعم النصير. أحبتي في الله، عنوان كلمتي إليكم وأنا أتشرف بالحديث إلى وفد الرحمن العمار، نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، عنوان كلمتي إليكم: عمرتي غيرتني، عمرتي غيرتني. كثير من الناس يذهب للحج والعمرة لكنه ربما يعود ولم يتغير فيه شيء أو تغير فيه شيء يسير، والسبب في ذلك عدم الفهم أو قلة الفهم لمقاصد هذه الرحلة العظيمة، رحلة العمرة أو رحلة الحج، وهذا في سائر العبادات، ليس في العمرة فحسب وليس في الحج فحسب، بل غالب العبادات صارت أجسادا لا روح فيها. كثير من الناس إذا صلى يصلي بلا قلب، وإذا قرأ القرآن قرأ بلا قلب، وإذا صام كذلك، وإذا اعتمر وحج كذلك، وبالتالي كان الأثر ضعيفا. فلذا لابد من فهم العبادة وكيفية تحصيل لذتها وتذوق حلاوتها. ولذا كان هذا اللقاء قبل السفر، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. بداية أقول: ماذا تعني العمرة بالنسبة لنا؟ يعني إيه عمرة؟ يعني بالأسلوب الدارج، يعني إيه عمرة؟ عمرة تعني الرحلة إلى الله عز وجل، لأنك تخرج من بيتك زائرا بيته سبحانه الذي وضع في الأرض أول بيت وضع للناس، لا تريد شيئا سوى المغفرة سوى الرحمة. وما أجمل أن تسمى هذه الرحلة رحلة المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول، وانتبه معي لهذا الحديث: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه عيشه يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه، يعني في صحة وعافية، وأوسعت عليه عيشه، يعني معه المال الذي يستطيع به أن يحج أو يعتمر، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. نعوذ بالله من الحرمان. الذي لا يتابع بين الحج والعمرة مع استطاعته وتمكنه من ذلك إنسان محروم بنص هذا الحديث. لا يفد إلي، ولم يقل لا يفد إلى بيتي. ولذا كان السلف يسمون الحج والعمرة رحلة إلى الله عز وجل. وفي القرآن ما يؤكد هذا المعنى: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال أفراد ولا رجال ولا نساء، وإنما قال أفئدة. فالحج والعمرة رحلة قلب إلى الله عز وجل، رحلة مغفرة، رحلة تغيير. ماذا تعني العمرة بالنسبة لك؟ العمرة تعني عودة الصحيفة بيضاء، صحيفة العبد. كلنا لو استحضر بداية كتابة السيئات عليه منذ أن صار مكلفا، منذ سن البلوغ بداية كتابة السيئات على العبد وإلى الآن، لو تفكر أحدنا في هذه الصحيفة كم فيها من المخالفة، وكم فيها من الذنب، وكم فيها من التقصير والتفريط، وكلنا أصحاب ذنب وتقصير وتفريط. فالعمرة تعني عودة هذه الصحيفة بيضاء، تعني استئناف العمل من جديد، تعني أن يعود الإنسان كالطفل له لا عليه، لا سيئة في صحيفتك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ما أجمل هذا الحديث، يرجع الإنسان من رحلة الحج والعمرة كما ولدته أمه كالطفل لا سيئة عليه بإذن الله تعالى، ولكن يشترط لذلك، وانتبه للشرط، يشترط لذلك أن يتحلل الإنسان من المظالم، وأن يتوب إلى الله عز وجل من الكبائر، وأن يترك ما كان مصرا عليه من المعاصي، وأن يعزم على التغيير. ليس من كيسي، ولكن لأن العلماء قد تكلموا في مغفرة الذنوب، هل تغفر الكبائر والصغائر أم تغفر الصغائر فحسب؟ ولن أخوض في هذا الخلاف، ولكن أقول من تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، التوبة تجب ما قبلها صغائر وكبائر بشروطها المعروفة، بإعادة الحقوق لأصحابها، باستحلالهم، بالندم فالندم توبة، بالعزم على عدم العودة للمعصية، بالإقلاع عن المعصية فورا. ذلك كله مع رحلة من رحلات العمرة أو الحج يعود الإنسان وقد غفر له ذنبه كله إن شاء الله. ماذا تعني العمرة لك؟ عمرة تعني قضاء الحاجات واستجابة الدعوات، فالحجاج والعمار وفد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كريم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. دعاهم فين يا إخواني؟ فين دعاهم؟ دعاهم فين؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. دعاهم فأجابوه وسألوه، ولذا أنت تذهب فتقول لبيك اللهم لبيك، وسألوه فأعطاهم. إذن فالحاج والمعتمر دعاؤه مستجاب إن شاء الله، دعاؤه مستجاب. ولذا بعض الدعاء كان يضرب لذلك مثلا فيقول: الإنسان إذا أراد قضاء حاجة فذهب لبعض إخوانه فلم يقضها له، ذهب وبحث عن غيره وهكذا حتى يصل إلى من يقضيها. فكذلك الواحد منا له حاجات، له رغبات، له طلبات، ربما ما استطاع قضاءها هنا، فهو يذهب بها إلى ربه يعرضها ويطلب منه قضاءها سبحانه وتعالى في أشرف بقعة على وجه الأرض في مكة المكرمة، أحب البقاع إلى الله عز وجل. أبشر أخي المعتمر أن تكون من وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. كما أن المسلم يجاهد الكفار نصرة لدين الله عز وجل بنفسه بماله، فكذلك الحج والمعتمر يجاهد نفسه ضد البخل فيجهز النفقات اللازمة للحج والعمرة، يجاهد نفسه من التعلق بالدنيا فيقطع كل العلائق ويذهب متخليا عن الدنيا بشهواتها هذه الأيام لله عز وجل، يخرج تاركا أهله وولده ووطنه وعمله، وكل ذلك من الجهاد في سبيل الله إرضاء لله عز وجل. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني نفقة في سبيل الله عز وجل، والنفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. ولذا كل ما أنفقته في عمرة أو حج فلن يذهب، بل سيضاعف إن شاء الله، ولن تفتقر أبدا طالما كانت هذه نيتك إن شاء الله. ليس من كلامي بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما، أي الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فلن يفتقر هذا العبد. وجاء في الأثر أيضا: ما أمعر حاج قط، يعني ما افتقر. فكل ما تنفقه محتسبا فيه سيرد إليك أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني الغنى، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فلن تفتقر إن شاء الله، بل يخلف الله عليك، ومع الأخذ بالأسباب المباحة ترى الخير إن شاء الله. ماذا تعني العمرة لك أخي؟ وهذه من أهم الثمار والفضائل والبركات التي تحصل. العمرة تعني إكمال الإسلام. نحن نعلم أن أركان الإسلام 5: الشهادتان إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. الركن الخامس قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: وأن تحج وتعتمر. وفي بعض الروايات قال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن هنا اختلف العلماء في حكم العمرة، فمنهم من قال بوجوبها كالحج، ومنهم من قال باستحبابها. فلو أخذنا القول بالوجوب فإن إسلام الواحد منا لا يكمل إلا بالعمرة، لا يكمل إلا بالحج. فالعمرة تعني بالنسبة لي إكمال الإسلام، لأنها من واجباته كما في الحديث: وأن تحج وتعتمر. ماذا تعني العمرة لك؟ تعني رفعة الدرجات وكثرة الحسنات، إذ صلاة في المسجد الحرام بكم يا إخواني؟ 50,000. ليه بس؟ كم؟ 100,000. 100,000 خمس صلوات في اليوم بكم؟ 500,000 صلاة. 500,000 صلاة كم سنة؟ حسبة صغيرة كده ذكرها بعض العلماء: 281 سنة وعدة أشهر. يعني الواحد اللي يصلي يوم في الحرم لكنه صلى 281 سنة، يعني أدي العمر كم مرة؟ عشان كده أنا بقول للإخوة: أنتوا قاعدين ليه ما عملتوش عمرة إلى الآن؟ مفيش. مين اللي قال لك؟ هو أنت اللي هتطلع وأنت اللي هتدفع؟ الله ييسر لك، الله يرزقك. هل سألت؟ هل تضرعت؟ هل ألححت عليه سبحانه؟ هل قمت في السحر ودعوت في ساعة الإجابة؟ هل صمت ودعوت عند الإفطار أو خلال اليوم؟ فإن دعاء الصائم مستجاب. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وكلنا قد دخل في صلاتنا التقصير والتفريط. دخل فيها التقصير والتفريط من عدم المحافظة على أوقاتها، دخل فيها التقصير والتفريط من قلة الخشوع فيها. إذن فصلاتنا وصلواتنا هذه الأيام في المسجد الحرام كأنها تكميل لما كان من تقصير وتفريط، وكأنها سبب لفوزنا بإذن الله تعالى يوم القيامة. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سوى، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 500 صلاة. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني أن تكون أخي في ضمان الله وحفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، منهم رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، فأنت في ضمان الله. ما معنى في ضمان الله؟ أي في حفظ. ما معنى ذلك؟ أن يعيدك إلى بيتك بالأجر والثواب، وإن توفاه أن يدخله الجنة، فيا بشراك. وهذا ليس للمعتمر فحسب، بل كل من خرج لصلاة الجماعة. ثم تفكر في ثواب الخارج إلى المسجد، خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ويكتب له حسنة. يبقى الخطوة الواحدة كتابة حسنة، إزالة خطيئة، رفع درجة. كم خطوة من بين كم خطوة من الآن إلى المسجد الحرام؟ لو الواحد تخيل كده المسافة من هنا للمسجد الحرام كم خطوة بكم حسنة؟ بل صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ترفع إبل الحاج قدما ولا تضع أخرى، وذكر مثل هذا الثواب. لأنه كان يركب الإبل، كانوا يركبون الإبل قديما، فعندما ترفع قدما وتنزل أخرى يكتب لك بذلك حسنات بفضل الله تعالى. ماذا تعني العمرة لك؟ عمرة تعني ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون في رمضان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. نسأل الله أن يرزقنا عمرة رمضان. عمرة، ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني استمرار ثواب العمل الصالح حتى بعد الموت. لو مات الإنسان محرما أو مات في رحلة العمرة فقد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس ما بتصليش على النبي، رايحين تعملوا عمرة بتصليش على النبي إزاي؟ من خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. من خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم، شوف الحديث، إنسان يخرج للعمرة يموت يكتب له أجر العمرة أجر معتمر إلى يوم القيامة. وكذلك من خرج حجا، وكذلك من خرج مجاهدا في سبيل الله. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني أن يبعث الإنسان يوم القيامة على العمل الصالح الذي مات عليه. مصداق ذلك هذا الصحابي الذي وقع عن دابته وهو محرم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تصور معي مشهد القيامة حينما يأتي الناس، يقوم الناس إلى الله إلى رب العالمين، ربما وجدت هذا يأتي مصليا وذاك يأتي مجاهدا، والحاج والمعتمر يأتي ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي المقابل تجد العصاة، تجد من يأتي بالنهبة التي انتهبها، وتجد من يأتي يحمل على كتفه شاة غلها أو سرقها، وفضائح، والعياذ بالله تعالى، تلو فضائح، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لذلك يتمنى العبد أن يقبض على عمل صالح، لأن الله عز وجل إذا أراد بعبده المؤمن خيرا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ماذا تعني العمرة لك؟ العمرة تعني التغير، أن يعود الإنسان وقد تغير تماما، تحسنت أخلاقه، ترك ما كان عليه من تفريط وتقصير ومعصية، طهر نفسه من المخالفات، لأن المعتمر يدرب نفسه على تحمل الأذى وبذل الندى حتى تقبل عمرته، لأن الحج والعمرة لا رفث فيهما ولا فسوق ولا جدال، يتحمل أذى الناس، يحسن إلى الناس، وهذا كله بمثابة دورة تدريبية على محاسن الأخلاق، بمثابة دورة تدريبية على تحمل الأذى من الناس، بمثابة دورة تدريبية على الاجتهاد في طاعة الله. كل هذه المكاسب وتلك الخيرات والفضائل، بل وأكثر من ذلك، كل ذلك الذي جعل قلوب الصالحين تشتاق للحج والعمرة، بل تبذل ما تبذل كي لا تحرم من المداومة على الحج والعمرة، حتى إنهم لم يستطيعوا إخفاء هذا الشوق. فهذه جارية كما ذكر ابن الجوزي، وكانت مع وفد ذهبوا لحج أو عمرة، فكانت كل حين تسأل من معها من الركب أين بيت ربي، فيقولون لها الآن ترين بيت ربك، وبعد مدة تسأل أين بيت ربي، يقولون الآن ترين بيت ربك، فلما اقتربوا من الكعبة وظهرت قالوا لها هذا بيت ربك، فظلت تشتد وتجري حتى ألصقت وجهها بالكعبة، فما رفعوها إلا ميتة شوقا إلى الله عز وجل. وفي عصرنا كما أخبر الدكتور إبراهيم الدويش حفظه الله، أن بعض عمال المطار في مدينة جدة أخبره أن وفدا من دول شرق آسيا أتوا في رحلة حج، فنزلت عجوز، امرأة عجوز كبيرة في السن، نزلت في أرض المطار وسجدت شكرا لله أن بلغها هذه البلاد. قال ولما أطالت السجود شككنا وارتبنا في حالها فرفعناها فوجدناها قد ماتت. العجب ليس من هذا الموقف، وإنما العجب، كل العجب في قصة هذه المرأة، إذ أخبروا أنها منذ 30 سنة وهي تجمع نفقة الحج، بلها 30 سنة بتجمع نفقة الحج. القصة دي بتأسرني جدا، أقول يعني كيف كان قلب هذه المرأة وكيف كان شوقها وحبها على مدار 30 سنة؟ القلب ما تغيرش، الشوق لم ينقص ولم يضعف، بل يزداد يوما بعد يوم، تجمع درهما إلى درهم أو فلسا إلى فلس حتى تحصل نفقة الحج، ولما وصلت هذه البلاد تسجد لله عز وجل شكرا، فلا ترفع من على الأرض إلا ميتة، ولعل الله عز وجل كتب لها ثواب الحج، وربما والله فاقت من وصلوا إلى البيت ولكن بغير قلب، وصلوا بأجساد فحسب. ولذا أحبتي في الله، هذه أول وظيفة نريد أن نحققها قبل السفر، أن نعرف قدر العمرة، أن نعرف فضلها وآدابها وكيفية القيام بها، أن نفهم ما وراء المناسك حتى يتغير القلب وتتغير الجوارح، حتى نحقق بالفعل عنوان اللقاء عمرتي غيرتني. الذي يذهب للعمرة لا يفهم من العمرة إلا حركات جوفاء فقط، كيف يتغير، وأن له أن يتغير. كذلك الإنسان المصلي الذي لا يفهم من الصلاة إلا القيام والركوع والسجود والسلام وانتهى الأمر، لا يفهم روح الصلاة ولا يفهم معاني الصلاة التي تتركها في القلب، كيف يتغير، وأن له أن يتغير. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون الغاية من هذه العبادات، ولذا أثرت فيهم ولذا غيرتهم. ولذلك أحبابي لا نريد أن نبذل مجهودا بغير ثمرة، نريد عمرة من نوع آخر، نريد عمرة تكون للتغيير. والخطوة الأولى في طريق ذلك التشويق، وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى. وأما الخطوة الثانية فهي الرغبة في التغيير، أن يسأل كل واحد منا نفسه: هل أنا أريد بالفعل أن أتغير؟ هل أنا عايز أتغير فعلا؟ ممكن واحد يقول لي دلوقتي: وأنا أصلا في إيه أتغير، أنا كده كويس. أقول له ماشي، ده وارد، وفي ناس فعلا بتقول كده، ولكن هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ما كانوا يرون أنفسهم كاملين، لا يرون أنفسهم من الكمل، وإنما يرون أنفسهم مقصرين في حق الله عز وجل. ولذا الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فيقول له: قل، اسمع الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء ده عايز نقف معاه وقفة. ده مين اللي هيقول الدعاء ده؟ ده أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله وولده، هو من هو ومع ذلك يقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فماذا عنا نحن وماذا عن أنفسنا؟ وعمر رضي الله عنه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس بن عامر أن يستغفر له، وأويس من التابعين ليس صحابيا، وعمر رضي الله عنه وهو من أهل الجنة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم يدخل الجنة إلا واحد، لخشيت أن أكون أنا هو. إذن مع إحسانهم في العبادة وفي العمل كانوا أشد ما يكونون خوفا من الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويخافون ألا يقبل منهم. ما أدرك وما أدراني أن الله تقبل عملي، أن الله تقبل صلاتي، أن الله تقبل صيامي وحجي وعمرتي. نحن لا نستطيع أن نتأكد من ذلك. نعم نحسن الظن بالله، نعم نطمع في رحمة الله عز وجل، ولكن لا نجزم. وهذا الذي يجعل العبد دوما حريصا على الإحسان. فالمؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وخوفا، مع الإحسان في العمل يخاف ويخشى، والمنافق والعياذ بالله تعالى جمع إساءة وأمنا. فالأمر لا يعني هو يرى نفسه كاملا، تيجي تقول لك أنا كده كويس، طيب خلاص خليك كده كويس. أما العبد المتواضع لله عز وجل فهو يرى نفسه دوما يحتاج إلى تكميل النقص، يرى نفسه مقصرا فيحتاج إلى التغير. ولذا نجد نصوص القرآن والسنة تدل على هذا المعنى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إزاي القرآن يقول إنهم مؤمنين ويطلب منهم الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا دعوة لتجديد الإيمان والثبات عليه، دعوة لزيادة الإيمان. وفي السنة كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يخلق يعني يبله يئدم. الإيمان أديم في قلوب كثير من الناس. إيماني ده بقاله كم سنة معايا؟ قلبي ده بقاله كم سنة؟ صلاتي بقالها كم سنة؟ صيامي بقاله كم سنة؟ تلاوة القرآن بقالها كم سنة؟ كل ده ما تجددش. الناس بتجدد كل حاجة دلوقتي، تجدد في البيوت، تجدد في العربيات، تجدد في التليفونات، كل شيء يدخله التجديد إلا الإيمان عند كثير من الناس. هذا الإيمان يحتاج لتجديد. علاقتك بالله تحتاج لتجديد، علاقتك بالعبادات تحتاج لتجديد أيضا. هذا كله فرصة وأنت في العمرة وأنت في الحج أن تبدأ فتغير من نفسك، تغير من قلبك، تغير من أعمالك وعباداتك. أن يقف كل واحد منا مع نفسه فيستحضر تقصيره وتفريطه وذنبه، فيعترف بين يدي ربه مثلا بأنه مقصر في الصلاة، مثلا ربما لا يصلي في جماعة، مقصر في صلاة الفجر، متساهل في النظر إلى ما حرم الله من شاشات وقنوات ومواقع وغير ذلك، مقصر في حق زوجه وولده مثلا، يشكو من لسانه الذي يقع في الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، قائمة يعدها الإنسان بينه وبين ربه يريد أن يتخلص منها. يقول في هذه العمرة أنا أريد أن أتخلص من كذا وكذا وكذا وكذا من العيوب، لن أرجع من عمرتي إلا وقد تخلصت من هذه العيوب بإذن الله تعالى، ولن تكون معصوما، لن تصبح معصوما، بل سترجع أيضا خطاء، وكلنا سيظل كذلك، لكن هي خطوات في طريق الترقي إلى الله عز وجل، وجولة بعد جولة مع النفس الأمارة ومع الشيطان الرجيم يتحسن حال العبد بإذن الله تعالى. لذا أقول الخطوة التي بعد التشويق الرغبة في التغيير، أن يقف كل واحد منا مع نفسه ويعترف بين يدي ربه بتقصيره وتفريطه، ويعزم على التغير، يعزم على التوبة النصوح، التوبة الصادقة. ومن لم يكن له ذنوب ولم تكن فيه عيوب فهذا معصوم ولا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة رد الودائع وسداد الديون وطلب المسامحة من أصحاب الحقوق وكتابة الوصية، ودي واجبات تنفيذية يعني نفعلها الليلة إن شاء الله قبل الغد. رد الودائع، من كانت عنده وديعة يردها لصاحبها أو يقول له سأسافر ويعلم الناس أو من بجوار هذه تبع فلان ونحو ذلك حتى لا تضيع حقوق الناس. سداد الديون، بل لا يجوز له أن يخرج للعمرة إلا بعد أن يتحلل من صاحب الدين أن سداد الدين مقدم على العمرة، أو أن يكون قد جزأ الدين مثلا وأذن له بالسفر. كتابة الوصية، لا يحل لمؤمن أن يبيت أو لمسلم أن يبيت فوق ثلاث أو يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يطبق هذا الحديث، وقال العلماء بناء عليه منهم من قال بوجوب الوصية ومنهم من قال باستحبابها على تفصيل. ولذا يكتب الواحد منا وصيته، يقول علي كذا من المال ولي كذا عند الناس وفلان افعلوا كذا وفلان افعلوا كذا، يكتب كل ذلك ويشهد عليها، ثم لو كان لأحد عنده حق يطلب منه المسامحة. وأما رابعا التعلم والتفهم، وهذه رابعا وخامسا حتى لا أطيل. التعلم والتفهم، التعلم أعني به جسد العمرة، والتفهم أعني به إيمانيات العمرة أو روحانيات العمرة. نحن سنذهب إن شاء الله للعمرة، نسأل الله أن ييسرها وأن يتقبلها، سنحرم، سنلبي، سنطوف ونسعى ونحلق أو نقصر. هذه الأفعال، هذه العبادات، ما دلالتها؟ لماذا لماذا أمرنا الله بها؟ هل هي أفعال فعلا غير مفهومة أم لها أسرار ولا بد أن نقف معها ونحاول أن نتفهمها؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الوقفة. نذكر أولا جسد العمرة أو أفعال العمرة أو كيف تؤدى العمرة، خليه ثم نذكر المعاني الإيمانية في هذه الأفعال وهذه الأعمال بإذن الله تعالى. ننظر سويا إلى هذا العرض. الشرح اللي هتشوفوه حضراتكم ده شرح مبسط لمناسك العمرة، طبعا المجال مش مجال تفصيل في كشرح الفقهي، لا سنشرح العمرة يعني شيئا واحدا أو جزءا واحدا. يقول هنا صفة العمرة، العمرة عبارة عن إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. يبقى كم عمل؟ ما تستنى يا ابني، كم عمل يا إخواني؟ إيه هما؟ حل، انت هتحلق من الاول، احرام، ها اجي هبسطها عليك. انت هتعمل العمره بهدومك اللي انت لابسها دي، هي هتعمل ايه فيها؟ هتغيرها. التغيير الهدوم او الملابس ده حاجتين مع بعض، لبس ثياب الاحرام والنيه. خلي بالك عشان الناس بتخلط بين الاثنين، لبس ثياب الاحرام والنيه بعد ذلك. طيب يبقى احرام، طب بعد ما احرمت وصلت للكعبه هتعمل ايه؟ هتطوف، يبقى طواف إحرام، طواف، خلصت طواف هتروح فين؟ تسعى من الصفا والمروة، خلصت سعي يبقى حلقة أو إيه أو تقصير. العمرة كم حاجة؟ أربع حاجات، إحرام، طواف، سعي، حلقة وتقصير. ليه أنا بأكد؟ لأن في ناس بيقولك العمرة صعبة وخايف أنسى وتلخبط في إيه، ده متصور ماشي في الحج لأن أعماله كتير وهو سهل برضو إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لنا الحج المبرور، لكن العمرة أمرها سهل جدا إن شاء الله. طيب انقل، إيه الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك والتلبس به، الإحرام نية الدخول في النسك والتلبس به. أنت دلوقتي بتيجي تصلي، قبل ما تبدأ صلاة بتبقى ايه؟ لا غير متوضي. ها بتبقى ناوي. انت اول ما سمعت الاذان في البيت نويت الصلاه، مش لازم بقى باللسان، نويت اللي انت هتصلي صلاه ظهر صلاه عصر، هي دي نيه الصلاه. نفس الكلام، انما الاعمال بالنيات، ما فيش عمل من غير نيه. فالعمره كمان لها نيه، النيه بتاعه العمره اللي احنا بنسميها الاحرام. انت لما بتيجي الصلاه بترفع ايديك بتكبر تكبيره اسمها ايه؟ تكبيره الاحرام. ليه سموها العلماء تكبيره احرام؟ ها تحريمها التكبير ليه؟ لان بيحرم على المصلي اشياء كانت حلال ليه قبل الصلاه. يعني وانت بتصلي ينفع تاكل؟ ليه؟ هو الاكل حرام؟ مش حرام، بس حرام فين؟ في الصلاه. ماشي كده، ينفع تتكلم، ينفع تضحك؟ لا، كل ده، كل دي حاجات كانت حلال قبل الصلاه، في الصلاه بقت ايه؟ بقت محرم. نفس الكلام المحرم، يعني نقول نيه احرام يعني دخل خلاص في النسك، دخل في النسك يعني ما ياتيش زوجته، حرام عليه. دخل في النسك يعني ما يقصش ضوافره، ما يتطيبش. معنى كده اللي هي محظورات الإحرام اللي هتلاقوها موجودة عندكم في الكتاب اللي هو بتاع العمرة اللي بيشرح العمرة. يبقى حاجات كانت حلال على الإنسان بعد ما دخل في الإحرام بقت محرمة عليه. يبقى في نية اللي هي نية العمرة. معنى كده مع النية دي بقى هيبدأ يخلع الملابس بتاعته ويلبس ملابس الإحرام اللي هي باينة قدامكم اهي في الصورة. هات كده يا ابني الحاجات دي كريم، وهي عبارة عن إزار ورداء. إزار ورداء، تعالى قدامي كده يا حمد. لا أنت وقف، وقف أنت. زي ما أنتوا شايفين، طبعا أنا عارف هيقول لي ما احنا عارفين أنت لازم، يعني يا عم مش مشكلة، خلينا نقول إزار ورداء. الإزار، الإزار اللي هو هيلفه على النص اللي تحت. بعض الناس بيبقى عنده مشكلة في موضوع الإزار ويبقى خايف، يقول لك أنا خايف، أنا خايف لو جبت الإزار افرد افتح رجلك شوي يسقط مني، لأن أنت عارف طبعا المحرم هيتجرد من كل الثياب بتاعته. خلي بالكوا بعض الناس بتبقى مفكرة كل الثياب أخلعها بس البوكسر لا. وفعلا انا شفت ناس معتمرين، يعني اخوه كانوا معانا في عمره، جايب زي بيسموه التبان في الفقه اللي هو بيسموه الشورت الصغير، جايبه بس عامله بكباسين. فعامله بكباسين ليه؟ يقول لك عشان ما ينفعش يبقى مخيط. طب ما هو كده، ما هو مخيط يعني محيط بالعضو، مفصل على يبقى ما ينفعش. كل الثياب لازم تنزع، تتخلع كلها، يبقى كما ولدتك امك، ما فيش حاجه على جسمك خالص. معنى كده، وهتحط تحت اللي هو الجزء اللي تحت ده بنسموه ازار. ماشي كده. طريقه لفه ازاي؟ افتح رجليك عشان ما ايه، ما يلخفنكش وانت بتطوف وانت بتسعى وانت ماشي. خلي رجليك مفتوحه شويه، وبعد كده تبدا ايه، تلف الازار كده على وسطك زي ما انا عملت كده، وتطبقه لبره كده زي ما انا بعمل. اخد بالك؟ شايفين كده؟ كده بقى لو حد اتعلق فيه مش هيقع. شد كده من تحت يا اسامه، سيب رجليك بقى، شد كده من تحت، اخلعه. بصوا كده، ولا محتاج انت حزام، ولا محتاج رباط، ولا حبل، ولا دكة، ولا خلاص انتهى الامر. واخد ايه؟ واسع في الخطوة. يبقى ده كده الايه، الازار. الجزء الثاني اللي عندنا من ملابس الاحرام اللي هو الرداء، وده هيحطه المحرم على النص اللي فوق. ماشي كده. هتقولي طب نجيب كباسين، نجيب مثلا دبابيس؟ اقول لك لا، السنه كده، ولا دبوس ولا كبسونه ولا اي حاجه خالص. ماشي كده. ممكن اللي انت ايه، تصغر حته، لا حطه على كتفك زي ما هو، وايه ترفع دي كده، ان احنا خلاص انتهى الامر. ليه؟ لان موضوع الكباسين والدبابيس هتلاقي فيه كلام للعلماء فيه، خصوصا لو هو عمل الكباسين او الدبابيس، لو عملها صف كده اهو، بيحطوا صف كباسين كده وصف دبابيس، يبقى انت كده انت فرقت ايه بينه وبين بينك وبين القميص؟ ما هو القميص اللي هو تحت اهو مصف زراير، بقى كده عامل زي المخيط. طب انت ليه تخلي العمل بتاعك محل شبهه ولا محل خلاف او كراهه؟ لا، احنا مش محتاجين ولا كباسين ولا دبابيس. ما بقولش اللي يحط كبسونه ودبوس يبقى طوافه لا، بقول لك اطلع من الخلاف وخليك في الاحوط، مش محتاجين ولا كباسين ولا دبابيس. اتفضل لما نيجي، احنا لسه طفنا، اقعد بيه كده. هيقول يبقى الاحرام حاجتين، حد يقول لي ايه هما؟ لا مع استاذنكم خلوا الاسئله كلها الاخر. الاحرام حاجتين، ايه هما؟ النيه وايه ولبس، لا ولبس ملابس الإحرام. والتفريقة دي مهمة، لأن ممكن إنسان يبقى في الميقات ومعهوش ملابس إحرام، هيعمل إيه؟ هينوي الدخول في النسك، ولما يتيسر ليه يجيب الملابس يبقى يجيبها ويبقى عليه دم، مش كده؟ لكن لو ما نواش وقال أنا معيش ملابس لما أشوف ملابس، يبقى كده ركن من الأركان تركه، يبقى خلاص مفيش عمر. معنى كده يبقى لازم يرجع تاني للميقات. خلينا بدون تفاصيل نقول أنت هتيجي عند الميقات، والميقات ده حدود حددها أعلمها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، وظلت تتوارث حتى عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. هي حدود حول مكة، لا يدخل أحد مكة يريد الحج والعمرة إلا بأن يمر على هذه المواقيت فيحرم منها. معنى كده هذه المواقيت، إحنا مثلا عندنا ميقات أهل مصر رابغ، معنى كده قد تمر عليه بالطائرة، وقد تمر في محاذاته بالسفينة، وقد يمر عليه الإنسان بالسيارة ونحو ذلك. فإذا أراد أن يدخل مكة ومر على الميقات لابد أن ينزل ويحرم، ينوي ويلبس ملابس الإحرام. طيب الإنسان اللي في الطيارة هيحرم إزاي؟ الإنسان اللي في الطيارة هيبقى معاه ملابس الإحرام في كيسة كده، لما يروح المطار أو لو عايزه هو في البيت ما فيش مانع إن هو يتجرد ويغتسل، أو يغتسل في البيت ما فيش مشاكل، ويلبس ملابس الإحرام بدون نية، لأن احنا هننوي في الميقات. والطيارة وهي يعني هي بتطير هتلاقي القبطان أو القائد الطائرة بيقول يا جماعة الميقات بيننا وبينه نص ساعة، وبيننا وبينه تلت ساعة، ابدأ انوي من اللحظة دي، لأنه نص ساعة في ميزان الطيارات حاجة ايه، حاجة سريعة يعني، فمش هتفرق قبلها حاجة بسيطة بس عشان تبقى في الأمان. وهو بقدر المستطاع انت برضو ما ايه ما تنساش وما تكسلش، لأنه ممكن التاني ينسى. فانت اول ما تركب قول له والله انا عندي عمرة بس يا ريت قول لي قبل وبعد مثلا ربع ساعة نص ساعة ذكره تاني، مش كده؟ اما تحاذي الطائرة الميقات يبقى انت نويت، انت لابس في البيت او لابس في المطار عشان مش هتعرف تلبس في الطائرة هيبقى فيها صعوبة، يبقى انت لبست. اما يجي فوق الميقات انوي بقى اللي انت ايه دخلت في النسك. لو في سفينة نفس الكلام هيقولوا لك احنا في محاذاة الميقات تبدأ تنوي. لو في اتوبيس هينزلك من الأوتوبيس في الميقات نفسه، هتلاقي عدد من الحمامات كبير جدا، وهتلاقي مسجد، هتخش الحمام هيبقى معاك الإحرام بتاعك في كيس، هتستحمى، هتتنظف، تزيل الشعر، تقص الأظافر إن شئت، كل دي مش واجبات، كلها سنن، وتغتسل أيضا سنة وليس واجبا، ثم تلبس ملابس الإحرام وتصلي ركعتين سنة وضوء أو تحية مسجد، أو لو كانت فريضة تصلي الفريضة، وليست هناك حاجة يعني صلاة تسمى سنة إحرام، لا يعني بحسب ليه ضيعتها؟ لا أنا عايز اللي فاتت. ثم بعد أن يصلي ويخرج من المسجد ويركب، خلي بالكم يبدأ في التلبية، يبدأ في التلبية، يعني يقول لبيك اللهم عمرة ويبدأ في التلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك السنن بتاعته إيه؟ الاغتسال، التطيب في الرأس والبدن، يحط الطيب على رأسه وعلى إيه؟ وعلى جسمه، ثم بعد ذلك يلبس إيه؟ ملابس الإحرام، بعد أن يغتسل ويتطيب يلبس ملابس الإحرام. بالنسبة للمرأة تختلف عن الرجل أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني المرأة بنفس الثياب بتاعتها اللي لبساها تحرم فيها، معنى كده بشرط ألا تنتقب، النقاب اللي يبقى فيه فتحة فتحتين للعينين لأنه كده متفصل على قدر العضو، معنى كده لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اللي هو الجوانتي، لكن في سائر الملابس كما هي لا تنزع شيئا منها ولا يلزم البياض. بعض النساء يقول لك جايبة فستان أبيض أو طقم أبيض عشان عمرة، ليس على ذلك دليل من السنة. في ثيابها اللبسة أسود، اللبسة بني، اللبسة أزرق، أي الثياب التي تلبسها، لكن تنزع النقاب وتنزع القفازين. طب والشها المنتقبة دلوقتي حتى بأي الحال تسدل من فوق رأسها شيئا يغطي وجهها، اللي هي بيسموها البيشة، اللي هي حتة واحدة كده ما فيهاش الخرمين بتوع الايه، بتوع النقاب. وأما اليدان يبقى هتدخل إيديها كده في ايه، في كمها زي ما أنا عامل كده، يبقى ايه تغطي إيديها بكمها كده، معنى كده. ولو لم يكن بجوارها رجال فتكشف عن وجهها. مثلا دخلت الحرم وفي مصلى نسائي ما تسيبش وشها متغطي لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. طبعا ما لهاش طبعا طيب له رائحة، لو كان معها مسك أو طيب بدون رائحة فلها أن تضع منه. يقول لك ثم يلبس ثياب الإحرام، للرجال إزار ورداء، للنساء تلبس ما شاءت من الثياب، لا تلبس القفازين، تغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. هي دي الصورة بتاعته هو لابس ملابس الإحرام. طبعا احنا قلنا مثلا هو هيحلق هيقص الأظافر، هيحلق شعر الإبط مثلا والعنة وغير ذلك، شعر اللحية حرام حلقه، يعني عشان ما يجيش واحد ساعة الإحرام بالمرة ينعم، لا، حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية واجب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تبدأ إن شاء الله باتباع هذه السنة بهذه الرحلة، سأل الله أن يعينك على اتباع السنة وأن يجعل في قلبك حبها. غير طب لبسنا ملابس الإحرام، هنركب الأتوبيس، نبدأ بقى نقول إيه، لبيك اللهم، هنا قال الصلاة، ثم يصلي صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين بنية سنة وضوء، لأن قلنا ما فيش حاجة اسمها سنة إحرام. طبعا أهل المدينة الرحلة البري هيبقوا رايحين على المدينة على طول، يبقى الإحرام بتاعهم هيبقى فين؟ من أبيار علي أو ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة. هتقعد في المدينة زي قعدك في مصر، مفيش أي حاجة جديدة غير اللي انت هتبقى حريص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الأعمال الصالحة، معنى كده. ثم بعد أن تنتهي أيام المدينة هيقولك هنمشي مثلا يوم كذا، هنركب الأتوبيس، اللي عايز يغتسل ويلبس إحرامه في الفندق مفيش مانع، إما يجي عند الميقات ينوي، واللي عايز لما يجي الميقات ينزل في الميقات ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام أيضا لا مانع، يجوز هذا ويجوز ذاك. فأنت لن تحرم من هنا ولن تحرم في الطريق اللي حيروح على المدينة على طول، بل سيحرم من ميقات أهل المدينة. ثم يقول لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يقول ما هي دي لبيك نفس الكلام. ويسن للرجل رفع الصوت بالتلبية، ولا يلزم الاجتماع على التلبية، يعني مش لازم كله يبقى في صوت واحد، لا، كل يلبي بمفرده، ده عايز يلبي، ده عايز يكبر، ده عايز يسبح، ده عايز يستغفر، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخفض أو تخفض صوتها بالتلبية أو الذكر. طيب هنوصل بقى خلاص، ركبنا الأوتوبيس بتاعنا وحنروح المدينة، أو اللي راكب الطيارة حينزل جدة وحياخد من جدة أوتوبيس حيوصله مكة. أول ما ننزل مكة نعمل إيه؟ أول ما ننزل مكة سنة دخول مكة الاغتسال، مستحب ليس واجب، السنة الاغتسال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هتنزل على الفندق تغتسل، انت الملابس بتاعتك لابسها ملابس الاحرام، هتخش الحمام تنزع الثياب بتاعتك دي وتاخد دش، بس من غير صابون في ريحه او شامبوهات الحاجات اللي فيها طيب لا، ثم تلبس ملابس الاحرام، او لو عايز تغيرها بملابس ثانيه ما فيش مانع، عايز تريح لو تعبان مثلا ساعتين ثلاثه تنام زي ما انت وتصحى الصبح تعمل العمره. اخ يقولك السنه ثلاث ساعات اربع ساعات من المدينه لمكه تعبت، عايز اعمل عمره كده بقلب اكون ما فيش مانع، نام خمس ست ساعات، نام واصحى تاني يوم وروح اعمل العمره بتاعتك مفيش مشاكل، لكن تفضل على احرامك، تاخد بالك من محظورات الاحرام، ما تتطيبش، ما تقصش الاظافر، ما تقصش الشعر، حتى تنزل فتطبق او تفعل العمره. خلاص اغتسلنا، هننزل نخش الحرم زي ما بتقول في أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، الدعاء المعروف، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وتخش المسجد الحرام. عند بعض الناس خطأ يقول لك سنة المسجد الحرام الطواف، لا، سنة المسجد الحرام زي أي مسجد اللي انت تصلي ركعتين في اي وقت دخلته، بس انت داخل تعمل عمره هتخش على المسجد، على المسجد على طول، مش هتقعد، فهتعمل العمره على طول، وفي العمره هتصلي ركعتين اللي هم سنه الطواف، يبقى خلاص كده يحل لك الجلوس. لكن يقول لك سنه المسجد الطواف، وسمعتها بنفسي والله وللاسف في اذاعه القران الكريم، سنه المسجد الطواف، طب الطواف سبعه ولا واحد؟ لا، شوط واحد. ومن ضمن العجب ده، ما اعرفش ده في اي كتاب فقه الشيخ احمد فيه كده، والله سمعتها ايه. فيقول لك تطوف، ولو طوفه واحده يبقى كده دي سنه الايه، المسجد عشان تقعد، لا طبعا، تصلي ركعتين وعايز تقعد اقعد، عايز تخش الطوف تطوف، ما فيش مشاكل، بس مش ما فيش دليل من السنة ان سنة دخول المسجد الطواف. ثم يتقدم، اول ما تخش الحرم هتخش على الكعبة على طول، من اول ما احرمت لحد ما وصلت مكة وانت بتلبي، وكل ما تكتر تلبية وترفع صوتك بالتلبية يبقى اكتر ليك في الثواب وفي الحسنات. تفضل تلبي لحد امتى؟ لحد ما تشوف الكعبة. شفت الكعبة يبقى تقطع التلبية. هتخش على الكعبة فين؟ حضراتكم شايفين الكعبة هو دي ايه؟ ده ايه؟ ده الباب. فين الحجر الاسود؟ هنا ولا هنا؟ هنا عند الراجل اللي واقف ده في الحتة دي كده. معنى كده هتوصل عند الكعبة عند الحجر الاسود. عرفت توصل للحجر الاسود وتلمسه ماشي، تقبله وتسجد عليه ما تيأسش، ده رحمة ربنا واسعة. لان بعض الناس يقول لك بقى انا حوصل للحجر خلاص انت مش عايز. لكن واحد رايح طمعان، واحد رايح يسأل يا رب وصلني، ان شاء الله هيوصل ولو كان عجوز مش قادر يمشي، ربنا كريم. لدرجة ان مرة بعض الاخوة يقول وانا بطوف وبتاعه وماشي كده لقيتهم يقول لي هتخش ولا لا، قلت لهم اخش الكعبة، قال خلاص اخش، راحوا مدخلينه الكعبة كده بقدر الله كفاء، ده رحمة ربنا. فانت خليك رايح فقير متذلل لله سبحانه وتعالى، كل حاجة تحتاجها اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ما تعتمدش بقى على حولك وقوتك وانا اصل انا عملت قبل كده كذا عمر. يا عم خلينا نروح، اخد بالك، محملين بذنوبنا وكلنا ايه تقصير وتفريط، طالبين رحمة ربنا ومغفرة. الناس اللي مش فاهمة المعاني دي بتبقى رايحة كده شايفة نفسها. في مرة في رحلة من رحلات العمرة المشرف بيرتب الاوتوبيس، فطبعا الناس بتركب في السكه كل شويه اتوبيس يقف ناس تركب، فبيطلبوا من واحده تغير مكانها. قالت لهم ها احنا لسه هنا اهو، هتسكتوا ولا انزل كده؟ والله بالنص قلت يا دي القلوب، هتسكتوا ولا انزل؟ لا انزلت كده ممكن تكوني نزلتي اصلا، انت لسه هتنزلي. واللي يروح هناك ويعمل عمره وبعد شوطين ثلاثه يقول لك انا زهقت من الهدوم دي عايز اقلعها. شوف القلوب، قلوب والله، نسأل الله العفو والعافية. والناس هنا تبقى قاعدة تعيط ليل نهار نفسها تعمل عمرة، وناس هناك تروح تضيع العمرة بتاعتها، والله المستعان. فقلنا هنتقدم للحجر الأسود، ما عرفتش توصل تلمس أو تقبل أو تسجد عليه، شاور له قول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، وابدأ الطواف من الحجر الأسود. يبقى الكعبة على يمينك ولا شمالك؟ على شمالك. هيشوف أهو هنشيليها لازمة البتاعة المرة الجاية نشيلها. وقف يا اخوي يبقى هي باين دراعه. يبقى هنا اول ما تبدا بقى طواف هتعمل حاجه اسمها ايه؟ الطباع. يبقى الطواف فيه حاجتين، الطباع ورمل. ايه للطباع؟ اللي هو يكشف كتفه اليمين مش كده، يخلي الايه ثياب الاحرام. هاي سلامتك، عاوز ايه؟ عايز اعرفهم بس يتعمل ازاي. هتجيب ده لف لف كده اهو، وتحط ده كده من ورا ماشي كده، او يا اما انت تطول حته عن حته وتروح جايب الحته الثانيه من ورا كده وحاططها فوق كتفك. يبقى ده اسمه للطباع، وده طبعا للرجال بس ماشي كده. طيب للطباع بعد كده الرمل، لا خليك هترمل. يبقى يسن للرجل للطباع في كل الاشواط، والرمل في الثلاث الاولى فقط. ايه الرمل؟ الرمل اسراع المشي مع مقاربه الخطى. ازاي تعمله؟ ازاي الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى، يعني تمشي بسرعة وما تمد، لا ما تمدش، تبقى رجليك زي الخطوة العسكرية كده، أخد بالك. هتقول لي طب الزحمة، ابعد الزحمة حوالين الكعبة، بعيد عن الكعبة هتلاقي الساحة فاضية، ابعد عن الساحة عشان تطبق السنة ماشي كده. جنب باب الكعبه يعني. طب ما انا بقول لك ابعد الثلاث اشواط الاولى عشان تعمل السن، اقعد بقى. يبقى خلاص عرفنا الاول ما توصل عند الكعبه هتطبع اللي هو تكشف الكتف اليمين وتبدا ترمل في الثلاث اشواط الاولى بس، الاربعه اللي بعد كده ايه المشي العادي خالص ماشي. لكن كشف الكتف غير، كشف الكتف ده الطواف كله، خلصت طواف هتغطي كتفك. هنا بيدينا صورة للطواف اهو، الحجر الأسود اهو، كانوا زمان عاملين خط أسود على الأرض عشان الناس يعرف مكان الحجر الأسود اللي بعيد، فكان كله يقف هنا ويتكعبلوا في بعض، فراحوا شايلين الخط الايه الخط الأسود ماشي كده. هتقول تقف تقول بسم الله او بسم الله الله اكبر او الله اكبر بس، وتبدا الايه الطواف كده. ما تخشش الحجر، لان الحجر ده تبع الكعبة. الكعبة الاول كانت كبيرة أخي بالك إما قريش جت بنتها النفقة الطيبة ما كفتش فصغروها، فالحجر ده جزء من الكعبة اللي يطوف من جواه كده يبقى طايف من الكعبة يبقى طوافه باطل. هنطوف منين؟ من بره. ماشي كده؟ كم غير وإحنا بنطوف هنمر، نحن قلنا هنيجي الحجر الأسود اهو، ده إيه بيقبل أو هنا بيلمس ما عرفش، هنا غير هنا يشاور بس عشان ما عرفش دي ولا دي. طب وانت بتطوف انا قلنا هعدي الحجر كده وانا بلف الناحية التانية هتلاقي نفسك وصلت الجزء من الكعبة اللي بمحاذاة الحجر الاسود اسمه الركن اليماني، هتلاقي حتة كده مكشوفة من الكعبة اللي هي قدامك دي، السنة فيها اللمس مش كده؟ الركن اليماني والحجر الاسود يحطان الخطايا حطة زي ما هقول بعد شوي. لو ما عرفتش تلمس مفيش اشارة، ما تشاورش من بعيد، لا عرفت تلمس ما عرفتش تلمس تمشي وخلاص. بين الركن اليماني ده والحجر الأسود اللي هنا تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهو بص الركن اليماني أهو والحجر الأسود أهو، الاثنين في إيه؟ في جنب واحد، في ناحية واحدة. الناحية دي اللي هي على قواعد إبراهيم، والناحية دي مش على القواعد، عشان قلت لكم ان الحتة دي تبع الكعب، عشان كده الركنين دول بيتلمسوا، واحد بيتلمس ويتقبل واحد بيتلمس بس. الحتة دي تدعي فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكمل الأشواط بتاعتك. كلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويشتغل أثناء الطواف بإيه؟ بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. ما فيش بقى ايه الكتاب اللي بيتوزع على الناس ده، أدعية الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، ابتداع معرفش ايه، اختراع كل ده مش من السنة. الطواف كله دعاء واستغفار وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة قرآن، معنى كده ما فيش أدعية مخصصة. خلصنا طواف هنعمل ايه؟ هتروح قايل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتروح رايح على مقام إبراهيم قدامك اهو، هتلاقيه وراء باب الكعبة، بينه وبين الكعبة مسافة زي مثلا العمود ده واليافطة دي، هي المسافة دي كده تقريبا. طبعا بعد المقام هتلاقي الدنيا زحمة جدا، عشان تقف كده وتصلي يبقى انت كده بايع نفسك، هيدوسوا عليك وايه هتتفرم. لا انت شوف مكان بعيد عن المقام وصلي فيه، او اي مكان في الحرم ينفع تصلي فيه مش لازم، او ينفع في الفندق كما قال العلماء في أي مكان من مكة. تقول الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وياريت ننتبه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، التوحيد تبرؤ من الكفر والكافرين وإخلاص العمل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وحنعمل إشارات سريعة بعد قليل. طيب بعد ما تخلص هو هنا يعني ما جابش سنة ليه سنة الشرب من زمزم، بعد ما تخلص الركعتين تتجه لزمزم. هات الصورة اللي فاتت كده، لا كمان واحدة، كمان واحدة. باب الكعبة اهو، الحجر اهو، المقام في الحتة دي. لما تمشي ورا المقام كده، ورا المقام هتلاقي فيه مكان شرب زمزم، يعني في حنفيات، هي دلوقتي بقت كثيره في الحرم، بس اقصد ان هي جنب المسعى الصفا والمروه، فمن اي مكان مش شرط من هنا يعني، بس انا اقصد من هنا هقول لك ليه. تشرب من زمزم وتكب على راسك يعني تستحضر ما ساذكره لك بعد قليل من فضائل هذا الماء المبارك، ثم بعد ذلك ترجع مره اخرى الى الحجر الاسود، ودي سنه غائبه كتير من الناس ما يعرفهاش، ترجع للحجر مره اخرى وتشير اليه او تستلمه، بسم الله الله أكبر الله أكبر بس، وتروح طالع على فين؟ على الصفا. بص الخط ده كده، ده هيوصلك على الصفا على طول، هتلاقي سلالم، أخلص بس، هتلاقي سلالم طلعك على طول على المسعى. انقل، هتبدأ المسعى. الآية بتقول إيه؟ إن الصفا، يبقى تبدأ بالصفا. في حاجات ما تحتملش الغلط، يعني إن واحد يروح على المروة الأول دي صعبة، يعني الآية بتقول إن الصفا، هنبدأ بالصفا. الصفا هتلاقي جبل وحواليه سور إزاز، مش كده؟ هتقول لي طب السنة اللي أنا أطلع عليه مش هتعرف تطلع، خلاص يبقى تقرب من السور ده على قد ما تقدر، وتقف عنده وتقرأ الآية وتقول الأدعية، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتكبر يتخلل ذلك التكبير، وتدعي تدعو بما تيسر. ابن عمر، ركزوا معي، ابن عمر رضي الله عنهما وهو شيخ كبير كانوا يستبطئونه من طول وقوفه عند الصفا والمروة، يستبطئونه يعني بيقف كتير. ليه؟ لأن هذا المقام مقام إجابة دعاء، فأنا عندي طلبات كتير، عندي دعوات كتير، مش مستعجل، حقف هنا ساعة، حقف نص، حقف ساعتين، حسب بقى كل واحد وقلبه وكل واحد ورهبته. في واحد بيخلص العمرة في نص ساعة، واحد بيخلصها في خمس ساعات، أما ليه؟ وخصوصا بقى الناس اللي هي لسه طالعه اول مره، دي عمره الاسلام، يعني اول عمره اللي هي هتبقى الفريضه، فعايزه تركيز وعايزه قلب وعايزه خشوع وعايزه فهم ومش عايزه استعجال. اسكت يا ابني، هتقف عند الصفا وتبدا ايه، تقف تدعي، اسند ظهرك كده ورا عند الجبل بعيد بقى عن الناس والزحمه، وواحده تخبط، لا اركن اركن على جنب كده وغمض عينيك وارفع ايديك وادعي وما تشغلش نفسك باي حد. خدت نص ساعه، خدت ساعه، طلع من قلبك. طيب انا ما انا هاجي عند الصفا هخلي ظهري للجبل كده وتبقى الكعبه في وشي، هتقول لي مش باينه، لا بتبان من بين العمدان، مش ما شفتهاش فيه على الارض خطوط اللي هي بتاعه القبله، هتقف على اي خط من دول هيبقى اتجاهك للكعبه، دي السنه، وتقف وترفع ايديك وتبدا تدعي. خلصت دعاء هتروح نازل من على الصفا رايح فين؟ رايح المروه. نسيت اقول في الطواف، قلنا هنبدا منين؟ الصفا ايه؟ الطواف الحجر الأسود. في بعض الإخوة يجي يقف عند الحجر الأسود هيبدأ طوافه ويروح إيه الواحد، يروح إيه طايف، يروح جاي للحجر الاثنين، هو كده عمل كام؟ واحد. لا ما تبدأش تعد لما تقف، تعد لما توصل، مش ناس ماش لفة اسمها طوفة. كده بالك انت ما رحتش قبل كده، طب ما ليه لفت إيه؟ يبقى تبدأ تعد أول ما تطوف بالفعل، مش أول ما تقف عنده. ماشي، وفرضنا خلينا نقول واحد نسي، هم خمسة ولا ستة، ابني على الأقل خليهم خمسة وطوف طوفة ايه تانية. تيجي عند الصفة قلنا هتقف تدعي وتقول الدعاء، تبقى متجه للكعبة وتبدأ تنزل بقى من الصفة، تمشي تروح لفين؟ للمروة. بص كده وانت ماشي هيقابلك في السقف هتلاقي نور أخضر، نور أخضر، أول ما توصل اهو بص يقولك يصعد على الصفة ويستقبل الكعبة ويدعو بما شاء ويقول هذا الدعاء ثلاث مرات ويدعو بينهما، وانت ماشي بقولك هتلاقي ايه نور اخضر، هتلاقي في الحيطة فوق في الجنب وفي السقف، اول ما توصل للنور الاخضر يسموه الميل الاخضر تبدأ تجري تشتد، ماشي كده، وصلت للنور الاخضر التاني تمشي المشي العادي بتاعك. في السعي بتقول ايه؟ السعي ايه اللي فيه؟ ذكر ودعاء وتلاوة قرآن واستغفار ونحو ذلك لحد، لا مفيش كتف، احنا الكتف سترناه، كشف الكتف الايمن ده في الطواف بس، خلي بالكو الطواف خلص يبقى عملت ايه؟ غطيت الكتف. الرمل فين؟ في السعي ولا في الطواف؟ في الطواف. انهي التلات اشواط الاولانيين. خلصت من الصفا ونازل رايح المروة، اول ما اوصل للمروة هقف برضو عند المروة، اخلي المروة في ظهري، اخلي جبل المروة في ظهري، الصفا خلاص بقى يا رحيم يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبل الصفا عالي شوية، المروة هتلاقيه مساوي بالأرض، هتخلي الجبل في ظهرك أو تقف عليه لو تيسر، أو تبعد من الزحمة عشان ما حدش يعكسك، وتتجه برضو للكعبة. الكعبة مش هتشوفها هناك وانت عند المروة عشان الحيطان بتاعة المسجد، لكن هتلاقي الخطوط بتاعة القبلة على الأرض، وقف باتجاه القبلة وادعي زي ما قلنا عند الصفا، وتبدأ تنزل تروح تاني المروة. يبقى كده كام؟ كده كام شوط؟ اثنين. اللي انا هعمله ده الثاني، يعني انا نزلت من الصفا رحت المروه كده واحد، ماشي كده، هنزل من المروه للصفا يبقى كده كام؟ اثنين. ثم ينزل من المروه الى الصفا ليتم سعيه سبعه اشواط، من المروه الى الصفا شوط، ومن الصفا الى المروه شوط اخر، ويشتغل بالذكر والدعاء وتلاوه القران. خلصت هتخلص عند انهي جبل، صفا ولا المروه؟ المروه، لان انا بدات بالصفا، يبقى من الصفا للمروه واحد، من المروه للصفا اثنين، من الصفا للمروه وهكذا، هتلاقي نفسك السابع عند جبل المروه. جبل المروه هتبقى وانت عنده اطلع من الباب اللي جنب الايه، اللي جنب الجبل على طول، ما ترجعش تاني لا اطلع من الباب المواجه للجبل، هتلاقي نفسك فيه يعني شارع مليان صوالين حلاقه، ده بالنسبة للراجل يعني، هتخش أي صالون وإيه وتحلق أو تأثر. بالنسبة للمرأة هتأثر في الفندق عشان ما تكشفش شعرها قدام الرجال، معنى كده أما تروح الفندق تبقى إيه. ثم يحلق الرجل شعره أو يقصره، والحلق أفضل، الحلق اللي هو بالإيه بالموس، لا مش بالمكن، الحلق بالموس ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاثا أو دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين إيه مرة. والمرأة تجمع يعني شعرها وتأخذ منه قدر أنملة يعني قد عقلة الصوبع كده حتة صغيرة كده، يبقى خلصت العمرة حلق والتقصير، يبقى أنت كده تحللت ماشي كده. عشان كده ديك شايفين اهو انه لبس الملابس بتاعته تاني، خلاص هترجع بقى الفندق بتاعك تغتسل، تغتسل وتلبس الملابس بتاعتك العادية. بقيت الرحلة بقى تعمل ايه؟ ده اللي هنقوله في بعد ما نخلص الفيديو اللي هتشوفوه ده. بصوا دي المواقيت اهي، في كابل مهزوم. اقعد يا محمد، اقعد عشان الناس تشوف. احطه في الكيس هنا، بيبدا يبين لنا المواقيت اهي. ماشي ماشي حلو. بالنسبة للحج يعني، انتبهوا كده. ثم تقدم نحو الكعبة الصوت في حاجه في الصوت ثم انزل على الصفا ماشيا بالمرة. الحلق أو التقصير، فإذا أتممت سعيك فإن كنت متمتعا فاحلق شعر رأسك أو قصره حتى تتحلل من إحرامك، وبذلك تكون قد تمت عمرتك وحللت ما كان محرما عليك من محظورات الإحرام. يعني كده شفنا العمرة تقريبا وسمعنا يعني كيف تكون المناسك، بقيت إشارات سريعة في دقائق لشيء من معاني هذه المناسك العظيمة. فالإحرام مثلا حينما يشتري المسلم ثياب الإحرام فإنها تذكره بالرجوع إلى الله عز وجل والخروج من الدنيا، لأنه سيخرج من الدنيا في ثوب شبيه بثياب الإحرام وهو الكفن، كلاهما يغتسل وكلاهما ذاهب إلى لقاء الله عز وجل. فيستحضر الإنسان معنى المساواة بين الناس، وألا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. كل يخلع صنعة الخياط ويلبس خرقة البسطاء، يلتحق أفقر الفقراء بأغنى الأغنياء، لا تمايز ولا تفرقة بينهم إلا بما في القلب. يذكرك الإحرام بالزهد في الدنيا وأن القليل منها يكفي الإنسان، وأننا ما خلقنا للتنافس فيها، وأننا نهينا عن الاهتمام بالمظاهر وإهمال أمر البواطن والقلوب. يذكرك الإحرام بلونه الأبيض وهو المستحب بضرورة تنقية القلب من الخبث، فكما بيضت ثيابك فتبييض القلب أولى وأولى، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. استحضار هذا المعنى المهم، القلب الذي فيه حسد أو فيه كبر أو فيه عجب أو فيه غرور ورياء وغير ذلك، ربما تبعده بل تبعده بالفعل هذه الآفات عن الله سبحانه وتعالى. والإحرام أيضا يذكرك بعدما تلبس الثياب هذه وتغتسل، يذكرك الإحرام بأنك تتجهز للقدوم على الله عز وجل. أي ملك من الملوك هناك مراسيم للدخول عليه، واحد عايز يدخل على ملك من الملوك يقول لك هتعمل كذا وتروح بالطريقة الفلانية وتاخد تصريح مش عارف، فكيف بالملك الكبير سبحانه وبيته؟ كيف ببيت الملك الذي هو أعظم وأفضل بيت على وجه الأرض، وهو الذي أمر بوضعه سبحانه، وهو الذي تهوي إليه أعظم محمد تهوي إليه الأفئدة. فإذا تجهز الإنسان بالإحرام فإنما هو يتجهز للقدوم على بيت الله عز وجل، للقدوم على الله سبحانه. الإحرام لحظة فاصلة بين ما يحل وما يحرم، وكذلك الدنيا، الإنسان في الدنيا في سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هناك أشياء محرمة عليك وهناك أشياء وهي الأغلب حلال، فكذلك الدنيا أيام قليلة ويلقى الإنسان ربه وتحل هذه المحظورات، فيمتنع مثلا من شرب الخمر فيجد في الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فالإنسان يتصبر في هذه الدنيا على ما منع منه، ويتصبر على طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الإحرام هو البداية، وفساد البداية من فساد النهاية، فلذا ينبغي الاعتناء بركن الإحرام، وينبغي التفهم والوعي لهذا الركن العظيم من أركان العمرة. ثم بعد ذلك تلبي لبيك اللهم لبيك، استجابة لك، إقامة على أوامرك وفعل لأوامرك، حب لك وإخلاص لك. والعبد حينما يقول هذه الكلمة ينبغي أن يوافق فعله قوله، ألا يكون كاذبا. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، فينظر الإنسان في نفسه في أي تقصير وقعت وأي أمر من أوامر الدين قصرت، ويعزم على أن يتغير وأن يصلح ما قصر فيه وما فرط من أمره. يسن رفع الصوت بالتلبية، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبح أصواتهم من التلبية ما يبلغون الروحاء، وهو مكان قريب أو على الطريق إلى مكة إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية. والعجيب أنك تجد المعتمرين يلبون عدة دقائق ثم يتكاسلون وينامون، وأنت أحوج ما تكون إلى التلبية لكثرة وعظم ثوابها، بل هي أفضل عمل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية من أفضل أعمال الحج والعمرة. التلبية حينما تلبي تبشر بالجنة، ما أهل مهل قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. استحضر هذا المعنى عندما تقول لبيك اللهم لبيك، الملائكة تبشرك بالجنة. ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. استحضر أن هذه الكائنات كلها تلبي معك، وستشهد لك هذه البقاع عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فاستحضر عظم قدر هذه البلدة وشرف هذا المكان، فهي قبلة الدنيا، وهي مهبط الوحي، وهي بلد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلد فيها أفضل بيت وخير بيت، بيت الله عز وجل، وفيها حجر من الجنة الحجر الأسود، وفيها أفضل ماء، ولذا يحرم قطع شجرها وصيد طيرها وحيوانها، ولا يدخلها الدجال لا هي ولا المدينة، في حين أنه يدخل كل البلاد على أنقابها ملائكة يحرسونها، ومن يرد فيها معصية يذاق من العذاب الأليم. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما قال من فعل وإنما قال من يرد. فهذا تنبيه على تنقية القلب والانتباه للهم دوما، وألا يترك الإنسان الخواطر تسرح به، وإنما ينتبه، لأن إرادة المعصية في البلد الحرام. الآية قالت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم وأنت في الطواف استحضر أنك في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الطواف صلاة، ولذا ينبغي أن يكون متأدبا خاشعا خاضعا منكسرا. بعض الناس هو بيطوف يهزر ويضحك ويرد على التليفون ويتكلم في التليفون، ما بقولش حرام، بس استحضر أنك في صلاة، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. كل خطوة ترفعها يكتب لك بها حسنات، يكتب لك بها 10 حسنات، ويرفع لك بها 10 درجات، ويحط عنك بها 10 سيئات. شوف الكعبة بضخامها، الطواف المسافة الكبيرة دي كلها، كل خطوة بترفعها حسنات، 10 حسنات، تتشال 10 درجات، 10 سيئات تترفع 10 درجات. فإذا أتممت الطواف 7 أشواط وصليت 2 ركعتين كانت كعتق رقبة، والذي يعتق رقبة في الدنيا يعتق من جسده كل عضو من جسده مقابل عضو من هذه الرقبة، هي عتق لك من النار وفكاك لك من النار. ثم إذا وصلت للحجر فاستحضر الشوق إلى الجنة، لأن الحجر الأسود من الجنة، فالذي أوصلك لهذا المكان ويسر لك أن تلمس شيئا من الجنة فسله وتضرع إليه أن يرزقك الجنة. وهذا الحجر نزل أشد بياضا من الثلج، لولا ما مسه من أرجاس وأدناس الجاهلية وأهل الشرك لكان ما مسه ذو عاهة إلا شفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، كل ما تمسح الحجر والركن تتساقط عنك ذنوبك. ثم الحجر الأسود يبعث يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة له لسان ينطق يشهد لكل من استلمه بحق. ولذا لا تزاحم على الحجر، لأن تقبيل الحجر أو استلام الحجر سنة، والزحام ربما يؤدي لفعل محرم وإيذاء مسلم ونحو ذلك. ثم لا تنسى ولا تغفل عن الوقوف عند الملتزم. لو تفتكر وإحنا بنتفرج على الصور، باب الكعبة قبليه إيه؟ الحجر الأسود، الحتة الصغيرة اللي بين الباب والحجر دي الملتزم، وبعض العلماء يقول وتشمل أيضا الباب. هذا المكان كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزق وجهه أو خده وصدره ويرفع يديه، كأنه مستجير بربه سبحانه، متضرع خاضع خاشع، مش في العتبة، لا الحتة اللي قبليها، والوصول إليها سهل يسير إن شاء الله. لكن قف في هذا المكان واستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وقف قبلك ودعا، فربما وقفت في نفس المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها من معاني الشوق ما فيها، فيها من معاني التضرع والسؤال والبكاء والخضوع. ولذا كان الحسن رحمه الله إذا وصل للملتزم قال: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. فإذا صليت عند المقام ركعتين استحضر معاني التوحيد والبراءة من المشركين وبغض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنك تتبرأ في صورة الكافرون. ثم استحضر تكميل معاني التوحيد والتعرف على الله عز وجل بحسن أسماء وصفاته كما تثبت له ذلك في صورة الإخلاص. ثم إذا أتيت للشرب من زمزم فاستحضر أنه خير ماء على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مية تشربها في حياتك ماء زمزم. واستحضر أنه لما شرب له، الذي يشربه للعلم يرزقه الله العلم، الذي يشربه للفهم يرزقه الله الفهم، الذي يشربه لعطش يوم القيامة يرويه الله عز وجل يوم القيامة، الذي يشربه لصلاح الذرية، لصلاح القلب، لحفظ القرآن، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي ذكرت في كتب أهل العلم. حتى كان بعضهم يذهب فيشرب زمزم ويسأل الله عز وجل أن يرزقه درجة فلان أو فلان من العلماء فيؤتاها، فيكرر ذلك وهكذا. وكان بعضهم يطوف فاشتدت عليه الإراقة، يعني يريد أن يتبول يدخل الخلاء، فشرب زمزم ليمتنع من ذلك فامتنعت. عجيب، يعني الإنسان لما يكون عايز يعمل حمام ما بيشربش مي، لا ده شرب زمزم بنية أن يكمل طوافه وعمله بغير أن يلجأ إلى الحمام. وكانت امرأة مغربية أصيبت بسرطان جعلت تصب على جسدها ماء زمزم حتى أذهب الله عنها المرض تماما. وكان بعضهم عاصيا مبتلا بشرب الخمر حتى ذهب لبعض الأطباء فأخبره ألا أمل في العلاج ولا في الشفاء، قال له خلاص الخمرة زي المخدرات دلوقتي، خلاص جسمك كله باظ. فذهب الرجل وقد انزعج انزعاجا شديدا، ذهب واعتمر وجعل يكثر من شرب زمزم. ثم خرج خارج المسجد فإذا به يريد أن يتقيأ، فتقيأ شيئا كالدم الداكن اللون، ثم دخل وشرب زمزم مرة ثانية فخرج وتقيأ يعني أقل من ذلك في اللون، ومرة ثالثة ثم شعر براحة عجيبة، فتمدد الرجل في الحرم ونام ثم استيقظ، وما شرب الخمر بعدها تاب إلى الله عز وجل. فلذا نقول كل عنده معاص وذنوب، كل في قلبه أشياء لا يحبها الله. فإذا ذهبت إلى هذا المكان استحضر هذه المعاني وأنت تشرب هذا الماء المبارك. وهذا أعرابي يقف يسمع الناس يدعون لأنفسهم بنيات كثيرة وطلبات كثيرة وعظيمة، وكان لا يحسن ذلك، فقال: اللهم إني أسألك أن تعطيني ما سأل هؤلاء أو مثل ما تعطي هؤلاء. ثم شرب شيئا من ماء زمزم. فإذا ذهبت للسعي فالسعي امتثال لأمر الله عز وجل، وإن لم تفهم الحكمة تسعى بين جبلين، ما الحكمة؟ أنت تنقاد لأمر الخضوع وتذلل، وإن لم تفهم فكذا ينبغي أن تكون حياتك، لا كما يفعل بعض الناس: ليه دي يا رب وليه دي ويشمعنا. لا، أنت عبد تخضع لله وإن لم تفهم الحكمة. ثم أيضا تقليد للصالحين، سنة هاجر عليها السلام. ثم أيضا أن من يقوم بأمر الله عز وجل موقنا يرفعه الله عز وجل، كما قالت هاجر: الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا. ثم استحضر أن هذه الأشواط السبعة كان بين الصفا والمروة سبعة كعتق 70 رقبة، يعني كل طوفة أو كل شوط بكام؟ ب10 رقاب، والرقبة الواحدة كما ذكرنا فكاك للعبد من النار، نسأل الله الكريم من فضله. ثم يعلمك ألا يأس، ما تيأسش كما فعلت هاجر عليها السلام. ثم إذا جئت للحلقة أو التقصير فهذا فيه من معاني الخضوع والتذلل لله عز وجل. في الجيش لما بيعوزوا يعاقبوا واحد أو يكدروه ممكن يحلقوا له شعر. وكم من الناس يعبدون المظاهر في هذه الأيام، يقول لك: لا لا، أنا لما أروح حج وعمرة بأثر. بس ليه؟ يقول لك: عشان شكلي ما يبقاش وحش. شكلك أنت لسه في الحج والعمرة بتدور على شكلك، لسه المظاهر بتستعبدك. ما احنا عايزين المعاني دي، أنت قدامك فرصة اللي أنت تنال 3 مرات استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم أو مرة، تختار ايه؟ طب ما هو يبقى الحلق، ها الحلق يبقى ايه؟ حصلت 3 مرات استغفار. لو قصرت يبقى مرة واحدة. كان بعضهم يقول: المقصر مقصر، المقصر وإن لم يكن يعني عليه إثم لكن قلل الثواب والأجر. خضوع لأمر الله سبحانه، ولا تكن عبدا للمظاهر، ثم طلب الرحمة والمغفرة ثلاثا، ثم انتبه كل شعرة تسقط تكون لك نورا يوم القيامة، ولك بكل شعرة حسنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تغفل بعد أن تنتهي من العمرة، بعض الناس بيخلص العمرة في ساعتين ثلاثة أو في نص ساعة، وبقية الأيام بقى بيعيشها كده إيه مع نفسه كده في مكة في الأسواق، ويروح جدة ويشتري ويحمل وبتاع. أنت رايح ليه؟ أنت رايح تحصل أنا بقولش التسوق حرام، بس الأسواق شر البقاع، والحرم والمساجد عموما أحب البقاع. كيف تترك خير البقاع وأحب البقاع إلى شر البقاع؟ هو كل التسوق ياخد له ساعتين قبل ما تمشي بيوم ولا حاجة وانتهى الأمر. فرغ نفسك للعبادة، اعمل لنفسك برنامج تعبدي وانت في مكة والمدينة. تعرفين الاعتكاف بتاع رمضان بيبقى حريصين؟ لا، هناك أكثر من الاعتكاف. أعلى مكان المفروض توصل فيه في العبادة هو الحرم، الحرمين مكة والمدينة. يعني مفيش حاجة اسمها دقيقة تروح منك، الدقيقة دي ممكن تحصل فيها مغفرة، تشرب كده من زمزم وتدعي اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم طهر قلبي، تبدأ كده معاني بقى التضرع والإخبات والبكاء. كل شوية تطوف مثلا، بعض الناس خلص عمره بيطوفش، لا، الطواف ده عبادة مستقلة. حتى ذهب بعض العلماء، أظن هذا قول الجمهور، إلى تفضيل الطواف على الصلاة. الإنسان يطوف ولا يصلي، تفضيل الطواف على الصلاة. يبقى طوف على قد ما تقدر، كتر الطواف. خلي بالك بعد العمرة سبعة برضو، مفيش طوفة واحدة دي، لا، الطواف سبعة، كل مرة تطوف سبعة وتصلي ركعتين. اعمل لنفسك برنامج مكثف، صلي الفجر قبل الفجر، وقت السحر تكون بالطوف، لأن الوقت ده يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى لو تيسر لك ذلك، وتقف وتدعو. ثم بعد الفجر جلسة الشروق، ثم تقرأ القرآن، ثم تصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة، فيبنى لك قصر أو بيت في الجنة. ثم قليل من الراحة أو النوم ساعتين مثلا ولا حاجة، ثم تفطر مثلا، ثم تعود بعد ذلك للحرم وتصلي وتكثر من الصلاة وتطوف، ثم تصلي السنن الراتبة قبل الظهر أربع ركعات، بعد الظهر أربع ركعات، بين الظهر والعصر المجال مفتوح للطواف والصلاة وتلاوة القرآن، ثم بعد العصر وقت ذكر وطواف واستغفار ودعاء، لا صلاة بعد العصر، ثم بعد المغرب المجال مفتوح إلى الفجر للصلاة والطواف والذكر والتلاوة. وإن اشتكيت التعب والإرهاق فسل الرب الكريم الغني المعطي سبحانه، تعبان قل له يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كبيتين زمزم كده بنية المعونة على العبادة، ركعتين بنية التقوي على العبادة، لذة متعة. استحضر أن هذه العمرة ربما تكون آخر عمرة، نسأل الله لا يحرمنا من البيت، لكن هذا وارد، قد يموت الإنسان، قد يحل بينه وبين البيت، والله كانت معه إقامة، مش هقول لك عمرة ويسافر، مع إقامة ورايح عشان يحج راجع من السك، إيه يا عم قال لك فرقت يوم، أنت اتأخرت فالإقامة بتاعتك اتلغت، وحجز ورتب وعمل، محدش يقدر، عشان كده أقول لك محدش ضامن. إما أنت تعتبر أن دي ممكن تكون آخر عمرة، هتخليها أحسن عمرة، هتطلع فيها أحسن ما عندك، اجتهاد. ونفس المعنى كذلك في الحرم المدني في المدينة، لا تضيع وقتك، الصلاة هناك في الحرم 500 صلاة، زيارة شهداء أحد، زيارة البقيع، زيارة مسجد قباء، وليس بعد ذلك شيء يزار، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في قباء ركعتين بعمرة، صلي ركعتين في قباء بثواب عمرة، تتطهر في بيتك تصلي ركعتين بثواب عمرة. يبقى إذن اجتهد لتفعل كل ما تستطيع من العمل الصالح، صدقة تصدق ولو على العمال في الحرم، تلاوة قرآن، حط لنفسك برنامج هختم المصحف مرة مثلا في وقت العمرة أو مرتين، حط لنفسك برنامج صيام، حصوم مثلا يوم وافطر يوم أو اثنين وخميس، حط لنفسك برنامج قيام ليل، حصلي كل يوم قد إيه، برنامج استغفار، برنامج دعاء. عبادة الدعاء بقت مهجورة في الأيام بتاعتنا، اللي يرفع إيده نص ساعة أو ساعة يدعي ما مش موجود دلوقت. عشان كده بقول لك عايزين العمرة دي تبقى بداية تغيير في حياتك، الواحد مننا يبقى محدد أنا فيا إيه عايز أغيره، أنا نفسي يكون فيا إيه، الطلبات بتاعتي، الأسئلة، الحاجات، وأتضرع إلى الله عز وجل بكل ذلك. وبعد أن تفعل ذلك كله خف ألا يتقبل منك، لا تركن إلى عملك ولا تعجب بعملك، بل تضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يرفعك وأن يديم عليك هذا الخير. نسأل أن يوفقنا ويسددنا. في نصيحة لأخونا الشيخ أحمد عبد السلام وأخونا الشيخ حامد ولا ماجد، أخونا الشيخ ماجد معلش سريعا. في أسئلة؟ معلش كان فيه، تفضل. لو واحد عايز يكرر العمرة على خلاف بين العلماء والراجح الجواز، عايز يعمل عمرة لواحد ميت مثلا أو لأبوه مثلا اللي هو مثلا مش هيقدر يجي أو مشلول أو كده، مفيش مانع، لكن لنفسه هي عمرة التي اعتمرتها يجوز، نعم، لكن لو كانت عن ميت أو نحو ذلك فإن شاء الله الأمر واسع. هتعملها من التنعيم العمرة، هتعملها من التنعيم. التقصير والحلق، انت أول ما تعمل العمرة بتاعتك هتحلق، بعد يومين ثلاثة هتلاقي الشعر طلع تاني، اعمل عمرة تاني، ويومين كمان ممكن تعمل عمرة تانية لو حبيت. انت هتخش الحرم لابس ده، انت تنام على الارض هناك حاجة كده مفيش، ولا لابس من اول ما تخش الكعبة المسجد بتخلع النعل بتاعك. وبالنسبة لللبس، بعض الناس بيفكر ان اللبس ما ينفعش شبشب مثلا، ليه؟ يقولك عشان في خيط. لا، الممنوع اللي هو على قد العضو، اللي هي الجزمة والبوط اللي هي الطويلة دي اللي هي بتغطي فوق الكعب، لكن اي حاجة طالما مش معدية الكعب ينفع. ولو احتياطا لو معاك مثلا النعل بتاعك تتنيه وتدوس عليه، في الغالب كله بيلبس شبشب، فالشبشب حتى لو كان فيه خيط ما فيهوش حاجة، لان الممنوع اللي هو مفصل على قدر العضو، مش ان هو فيه خيط. طب ما هي ملابس الاحرام فيها خيط، ولو اتقطعت ما انت بتخيطها ما فيهاش حاجة. الصابون اللي ما فيهوش عطر ما فيش فيه مانع، السابون مش الصابون ما فيهاش حاجة، السابون ما فيهوش حاجة. في أسئلة تاني؟ الحاج كان عايز يسأل ورا، تفضل. جات الإجابة؟ طيب تفضل يا شيخ أحمد. لا والله لازم، شيخ أحمد من المشايخ الذين نحبهم في الله، وله يعني اليد والفضل على كثير من الإخوة في الأسكندرية، ربنا يتقبل منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزاكم الله خيرا أولا على هذه الدعوة، يعني أنا سررت بها جدا، وأنا جئت مدعوا لأشارك إخواني، وما جئت متحدثا لا سيما مع وجود شيخنا الشيخ إيهاب حفظه الله، الشيخ جزاه الله خير، بيّن ما يحتاج إليه المعتمر من أعمال البدن وأعمال القلب. أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويغفر ما دون ذلك. إن كان هناك من نصيحة فهي أن تهيئ قلبك قبل الذهاء، وأن تهيئ نيتك بالإخلاص لله جل في علا. رحلة العمرة ورحلة الحج رحلة التوحيد، رحلة إخلاص العمل لله جل في علا، وتوحيد الله تعالى بالقصد والطلب والعبادة. والله سبحانه جل وعلا أبى ألا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه جل في علا. العلماء يقولون الإخلاص هو ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا سواه، ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا سواه. مش عايز حد يعرف أنا بعمل إيه، مش عايز حد يعرف أنا طفت كم مرة، مش عايز حد يعرف أنا رايح أعتمر ولا العشر أيام دول أنا كنت فين، مش عايز حد يعرف أنا صليت قد إيه في الحرم. ألا تطلب على عملك شاهدا إلا رب العالمين ولا مجازيا سواه. قالوا الإخلاص أن يشغلك نظر الخالق عن نظر المخلوقين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وصف الرياء قال أن يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، وبيصلي جنب الشيخ فلان ينهر أبيض، هيقف بقى يفتح رجله وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ويطيل السجود والركوع. وبعدين لو هو أخ تقي عمال ينازع نيته، أنا عايزك تتخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون وهو ناظر إليهم، تخيل المشهد، انت متخيل الموقف، انك واقف بتصلي ومين اللي بيبص عليك؟ مش الشيخ فلان ولا الأخ علان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناظر إلى الصحابة وهم يصلون، والواحد منهم لا يشغله نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الله تعالى إليه. فالله سبحانه وتعالى ناظر إليك، ومحل نظر الرب من العبد إنما هو القلب والعمل. رب العالمين ناظر إلى أغوار قلبك ومطلع على نياتك. والإخلاص كما يقول العلماء، الإخلاص سر من أسرار القلب، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، إنما هو سر بين العبد وبين الرب. لحد يعرف إنك مخلص ولا حد يعرف إنك غير مخلص، إنما هو اطلاع الله جل وعلا عليك فقط. المسألة محتاجة أن نستحضر الإخلاص من أول ما تفتح باب بيتك وتخرج من بيتك إلى العمرة، إلى أن ترجع، إلى أن تتم حياتك كلها، وأنت تقصد بوجه بأعمالك وجه الله جل في علاه. أكثر الأشياء التي تعينك على الإخلاص، وهذه نصيحة، تأمل حال السلف كيف كانوا يخفون العمل. الفضيل رضي الله عنه يقول: أفضل العمل أخفاه أبعده عن الرياء وأمنعه من الشيطان. حاول تخفي عملك، حاول تخفي قرباتك، حاول تخفي حتى خشوعك، حاول تخفي حتى دموعك. محمد بن واسع رضي الله عنه يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا كان الرجل يقوم في الصف تجري دموعه على خده لا يشعر به الذي إلى جواره. أبو التياح يقول: إن كان الرجل لا يتعبد 20 سنة لا يعلم به جاره. عابد زاهد يقوم الليل ويصوم النهار، وجاره الذي بجواره لا يعلم عنه هذا الشأن. الحسن البصري يقول: كانوا يجتمعون يتذاكرون، فتجيء الرجل عبرته يرق وتدمع عينه، فتجيء الرجل عبرته فيكفها، ثم تجيء فيكفها، ثم تجيء فيكفها، فإن خشي أن تفلت قام وترك المجلس. شوف الحرص على إخفاء الخشوع. تخيل أن أيوب السختياني جلس يذكر الناس ويحدثهم، فرق قلبه لحديث، فدمعت عينه، فالتفت وتنخط، يعني تنخط، وقال: ما أشد الزكام؟ يخفي دموعه بالزكام، يقول: ما أشد الزكام، علشان ما حدش يعرف أنه بيبكي. شوف الحرص على إخفاء الخشوع. الحسن يعز الناس فيتنفس رجل يعني يشهق كده كأنه متأثر يعني في المجلس، فيقول له الحسن: يا هذا، إن كانت هذه لله فقد شهرت نفسك، وإن كانت لغير الله فقد أهلكتها. إن كانت هذه لله فقد شهرت نفسك، يعني أعلمت الناس بعملك الصالح وبأنك خاشع، وإن كانت لغير الله الطامة الكبرى فقد أهلكتها. اخفي عملك الصالح، اخفي عملك الصالح. هذا حسان بن أبي سنان كان يشتري العبيد ويعتقهم، لا يتعرف إليهم ولا يتعرفون إليه. داود بن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم أهله أنه يصوم، أهله، أهل بيته، أهل بيته. بعض السلف كان يقرأ القرآن، إذا دخل عليه أحد يغطي المصحف بثوبه. ف يعني النصيحة، ولا أريد أن أطيل عليكم، التي لابد أن تعض عليها بالنواجز: الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص، حتى لا يكون نصيب الواحد عياذا بالله من هذه الرحلة التي يسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة، النصب والتعب وضياع الوقت والعمر والمال. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا جميعا ما دون ذلك، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معكم بفضل الله تعالى الإخوة المسافرين في رحلة الطيران، معكم مشرف الدين الشيخ محمد ناجي ربنا يحفظه، والإخوة المسافرين في رحلة البر معكم فضيلة الشيخ إيهاب. الشريف إشراف الديني، فمسألة يعني أنتم برفقة شيخين جليلين وإخوة أفاضل يعني لن تحتاجوا إلى غيرهما فيما يعني لكم من مسائل شرعية. فانبذ الاختلاف واترك الجدال والمراء، وحاول بقدر الإمكان أن تخرج من الخلاف. الخلاف الخروج من الخلاف مستحب، الخلاف الفقهي يعني الخروج من الخلاف مستحب. إذا كان هناك مسألة مختلف فيها من أهل العلم حاول أنك لا تدخل في خلاف، ما تبقاش هي عمرة في السنة وربما تكون أول عمرة في العمر وبعدين تعمل حاجة يكون فيها خلاف بين أهل العلم، صحيح ولا لا؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. احرص على الوقت، احرص على مجالس العلماء. إخواننا فرصة عظيمة جدا في المدينة، خاصة مجالس لأهل العلم. الشيخ محمد مختار الشنقيطي على الأقل مرة في الأسبوع بيكون هناك، الشيخ عبد الله الشنقيطي ابن الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان مجلسه يوميا بعد العشاء على كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري. أبو بكر الجزائري حفظه الله، فضلت الشيخ أبو بكر الجزائري يوميا بعد المغرب. الشيخ لا يتكلم الآن، كبير جدا، وأصبح الدرس أخ يقرأ كتبه وهو يشير بيده فقط، لكن والله هذا أكبر درس. أنا كلما ذهبت لازم أحضر لشيخ أبو بكر لأني أتعلم منه درس عزيز جدا. الشيخ كبير جدا في السن، مريض، أصبح غير قادر على الكلام، ما يستطيع أن يتكلم حتى، ولا يترك درسه أبدا يوميا بعد المغرب. وبفضل الله الحلقة بتاعته من أكبر الحلقات في الحرمين على الإطلاق، يوميا بعد المغرب. ويكفي النظر في وجه الشيخ وهو يدعو لجميع المجلس في آخر الدرس كل يوم. هناك يعني علماء أجلاء، فاحرص على حضور مجالس العلم، صلوات الجنازة، اتباع الجنازة إلى البقيع إلى آخره، واغتنم كل لحظة وكل دقيقة في هذه الرحلة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.